تبتدي ولا بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تعالى، هذا هو الاستسقاء. والاستسقاء يكون بالصلاة المعهودة هذه، ويكون بالدعاء، ويكون أيضا بخطبة الجمعة. كل هذه وردت الأحاديث بأن الاستسقاء صار فيها. وصلاة الاستسقاء لها صفة خاصة عن بقية الصلوات، فقال: الاستسقاء هو الدعاء بطلب الاستسقاء على صفة مخصوصة. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، كصلاة العيد. وكما أن الاستسقاء يكون بهذه الصلاة، يكون أيضا بخطبة الجمعة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل مع باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، ثلاث مرات. قال أنس بن مالك: فوالله ما كان إلا مثل الترس غمامة على جبل السلع، فما هي إلا الرعدت وبرقت ثم اتسعت حتى أمطرت. فخرج الناس يخوضون في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حي، يعني عمه أبا طالب، لو كان أبو طالب حي لشره أن يرى مثل هذا اليوم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، كأنك تعني قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أبو طالب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات على الشرك، ولكنه مع شركه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه، وكان ينافح عنه، وكان ينصره، يعني من باب الرحم والقرابة والعصبية، لا من باب الدين. ولهذا حصل على بني هاشم من أذى بأنهم حوصروا في الشعب المسمى شعب علي، هذا هو شعب بني هاشم. حاصرتهم قريش، فلا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فضاقت المعيشة على بني هاشم، فأبو طالب قال قصيدة في هذه القصة وفي هذا الحصار الذي ضربته قريش على بني هاشم. فقال من قصيدته الطويلة: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزائل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوسائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمه حافيا غير ناعلي وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل قصيدة طويلة يعتب فيها على قريش محاصرتهم لبني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فنزل المطر وهو لا يزال على المنبر عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تذكر هذه القصيدة وقال لو كان أبو طالب حي لسره أن يرى مثل هذا اليوم. قوله أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فالمهم أن الاستسقاء يحصل بالدعاء المجرد ويحصل بخطبة الجمعة ويحصل بهذه الصلاة المعهودة. فقال الاستسقاء هو طلب السقيا على صفة مخصوصة أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي. فإذا أجدبت الأرض الجدب هو القحط إلى أمحلت وصار ليس بها نبات تأكله المواشي إذا أجدبت الأرض والجدب نقيض الخصب وقحط المطر يعني احتبس واحتبس المطر حينئذ وضر ذلك. وكذا إذا ضرهم غور مياه العيون والأنهار صلوا صلاة الجماعة يعني إذا انقطع المطر واحتبس ثم وضر ذلك سحصل فيه ضرر فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء. وكذلك مثل هذا إذا يعني جفت الآبار أو جفت الأنهار وكذلك أيضا أنهم إيش يستغيثون الله ويستسقونه يعني يطلبون منه السقيا. يقول صلوها جماعة وفرادة يعني يصح أن تصلى جماعة ويصح أن يصلي كل واحد وحده ولكن الأفضل أن تكون جماعة الأفضل أن تكون أن تصلى صلاة جماعة وليس لها وقت. صلاة الاستسقاء ليس لها وقت يعني تصلى في أي وقت يكون ما عدا أوقات النهي. وقت النهي هذا لا تصلى فيه لأنها نعم هي ذات سبب ولكن سببها متسع سبب الاستسقاء متسع يصلونها في غير أوقات النهي ولكن الأفضل أنها تصلى في وقت صلاة العيد هذا هو الأفضل أنهم يخرجون إلى الصحراء في وقت صلاة العيد يعني بعدما ترتفع الشمس قيد رمح يخرجون ويصلونها هذه الصلاة. قال صلوها جماعة وفراد وهي سنة مؤكدة يعني ليست واجبة وإنما هي فضيلة وسنة بس إلا أنها من السنن المؤكدات لأن السنن بعضها مؤكد وبعضها لا غير مؤكد. فصلاة الاستسقاء من الصلوات المؤكدات وهكذا كل صلاة تسن لها جماعة تكون أفضل من الصلاة التي تصلى فرادى. هذه يعني ضابط هذا ضابط من الضباط هذا ضابط أن كل صلاة تسن لها جماعة كالتراويح وكالاستسقاء والكسوف فهذه فضل تكون أفضل من صلاة من الصلاة التي لا تشرع لها الجماعة. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه. والأفضل جماعة أي حتى ولو كان بسفر يعني ما يشترط لها الحضر يعني تقدم لنا إن صلاة العيدين وإن صلاة الجمعة لازم لها من الاستيطان يعني ما تصح من المسافرين ولا تصح مثلا من الذين يسكنون مثلا يسكنون في الصحاري ولا يقيمون فيها، مثلا يسكنون ببيوت الشعر أو بالخيام أو نحو ذلك، هؤلاء لا, لا, لا يصلون العيد ولا يصلون الجمعة، لكن صلاة الاستسقاء يصلوها لأنه لا يشترط لها الاستيطان والبقاء، فهي تصلى ولو كانوا مسافرين ولو كانوا غير مقيمين فإنهم يصلونها، يصلون صلاة الاستسقاء، لأنها يعني أشبه ما تكون بدعاء، يعني صبغة الدعاء فيها أكثر من صبغة الصلاة، والدعاء يشرع في كل مكان ويشرع في كل زمان، ما له وقت محدد ولا مكان محدد، لهذا صارت صلاة الاستسقاء صارت يعني تشرع في من الفرادة والجماعات، وتشرع في الحضر وكما تشرع في السفر، يقول تشرع ولو كان القحط في غير أرضهم، يعني مثلا نفرض أن هذه البلاد أنها بلاد مخصبة وأنهم ليسوا بحاجة إلى الماء وليس بحاجة إلى المطر، ولكن مثلا في شمال المملكة أو جنوبها أو شرقها أو غربها هم محتاجون إلى المطر وإلى الغيث، فنحن هنا مثلا نحن هنا نستسقي لهم ونستغيث لهم، إن الله يسقيهم، إن الله يسقي إخواننا الذين مثلا أجدبت أرضهم وقحط المطر عنهم وحبس، نستسقي لهم ولو كنا نحن مخصبين. قال والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطرا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر، يعني لو فرضنا أن هناك مقاطعة من المقاطعات أنها لا تسكن ولا يسلك معها ولا يذهب إليها، يعني جرداء متروكة وليس فيها ليس وهي مقحطة مجدبة ليس فيها، يعني ما تشرع صلاة الاستسقاء لأجل أن الله يغيث هذه الأرض، لأنه تقدم لنا أن لها شرطا، أحد الشرطين أن يحتبس المطر، الشرط الثالث أن يكون في احتسابه ضرر، وهنا إذا كانت الأرض غير مسكونة وغير مسلوكة هنا ليس هناك ضرر، يعني سواء كان أصابها المطر أو لم يصبها المطر ما فيه ضرر علي على أحد فيها، فمثل هذه لا يعني لا يستسقى لها ولا يستغاث لها، وإنما يستغاث للأرض المسكونة التي أهلها بحاجة إلى المطر، أو أرض مشلوكة يعني هي طريق الناس في الذهاب والإياب، فهم محتاجون إلى أن تكون الأرض مخصبة ويكون فيها رعي ويكون كذا، مثل هذه الأرض نستسقي لها ولو كانت ليست عندنا. قال وصفتها صفة الصلاة، ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ قال صفتها كصلاة عيد، صفتها في موضعها وأحكامها مثل صلاة العيد، ركعتين وتكبيرات ويخرج إلى الصحراء، تصلى في الصحراء ما تصلى في المساجد إلا من عذر، ما تصلى في المساجد إلا إذا كان هناك عذر، إما خوف من عدو أو يكون هناك مطر، فهذه تصلى في المساجد، أما إذا كان لا إلا ما هناك عذر فالأفضل والمستحب أنها تصلى في الصحراء كما تصلى صلاة العيد. وأحكام هذه الصلاة أحكامها كصلاة العيد، ولهذا قال ابن عباس سنة الإسقاء سنة العيدين، يعني صفاتها وأحكامها كأحكام العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة. تقدم لنا في صلاة العيد أن فيها سبع تكبيرات، التكبيرة الأولى في الركعة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وبعدها ست تكبيرات، يكبر الإمام ويكبر المأمومين بعده الله أكبر، ثم بعد التكبيرات التسبيح، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، أو غيره من التسبيح أو غير هذا من التسبيح. هذا يقال في صلاة العيد. ومثل ذلك أيضا يقال في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أيضا يكبر ست زوايد، ست تكبيرات، زوايد في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية، ويقال الذكر بين كل تكبيرتين، كل تكبيرتين يقال بينهما هذا الذكر. ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوايد زائدات عن تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس من غير أذان ولا إقامة، يعني ما يؤذن لها ولا يقام لها، لأن تقدم لنا أو سيأتينا إن شاء الله أن الإمام أنه يعد الناس يوم، يعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم مثلا الخطيب على المنبر يقول لهم إن في يوم الخميس أو في يوم الاثنين أو نحو ذلك أننا سنصلي صلاة الاستسقاء. إذا ما في حاجة إلى الأذان، ما دام أنه نبئوا وأخبروا عن الصلاة وضرب لهم موعد بيوم محدد ومعلوم، ما حاجة إلى أن، لأن الأذان الغرض منه الإعلام بدخول الوقت. فإذا كان الخطيب أو إمام المسلمين أذاع وأعلن للناس أنهم سيصلون صلاة الاستسقاء مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس، ما في حاجة يؤذن لها، قد أنبأوهم. فكذلك العيدين، العيدين معروف وقتهن ولا معروف زمانهن ومكانهن، أيضا ما في حاجة إلى أنه يؤذن لهما. الأذان الغرض منه إحضار الناس، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هرموا إلى الصلاة، هرموا إلى الفلاح، هذا هو الغرض من الأذان. فإذا كان الوقت معلوم، وقت هذه الصلاة معلوم، فلا حاجة إذن، لا حاجة إلى الأذان، إذن لا يشرع لها الأذان. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، كما أنه صلى العيد وكبر بعد تكبيرة الإحرام، كذلك صلاة الاستسقاء. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، يعني أنه إذا قرأ الفاتحة في الركعة الأولى قرأ بعدها سبح اسم ربك الأعلى، وإذا قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ بعدها هل أتاك حديث الغاشية. فهاتان السورتان تقرآن في الجمعة أيضا، وتقرآن في العيدين، وتقرآن في العيدين كذلك الاستسقاء حكمه حكم صلاة العيد، يقرأ فيها بهاتين السورتين. وتفعل وقت صلاة العيد، يعني أنها تصلى وقت صلاة العيد، وصلاة العيد معروفة أنها حينما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بنحو 3 أمتار، إذا ارتفعت عن الأرض بنحو 3 أمتار هذا هو وقت صلاة العيد، أيضا هذا هو وقت صلاة الاستسقاء. وتقدم لنا إن هذا هو الأفضل، وإلا لو صليت الظهر، لو صليت بالليل، لو صليت في أي وقت يكون جاز، ما في شيء، كل هذا يجوز. يقول وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، يعني أنه إذا أراد الخروج لصلاة العيد إلى صلاة الاستسقاء أنه يأمر الناس يعظهم ويذكرهم وترك المعاصي ورد المظالم على أهلها، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى هي سبب الخير وسبب البركة وسبب الخصب. الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني وجود الخصب ووجود هذه الأشياء هذا كله يعني ناتج عن طاعة الله والتوبة إلى الله والاستغفار والخروج من المظالم والخروج من المعاصي. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدائما يعني طاعة الله وذكر الله وعبادة الله تبارك وتعالى سبب الخير وسبب البركة وسبب الخصب. فالإمام يعظهم بذلك لأن هذا من أقوى الأسباب في استجابة دعاهم، أنهم إذا دعوا الله سبحانه وتعالى أنه إيش ينزل عليهم الغيث. قال وأمرهم بترك التشاحن، التشاحن هذا ولهذا التباغض والتشاجر على أمر الدنيا، وهذا يتركهم بهذا لأنها تحمل على المعصية. تخلي الإنسان إذا شاحن واحد يعني ارتابه ونمبه وسبه وتكلم وصارت يعني سبب شر بينهما، سبب شر وتمنع نزول الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أري ليلة القدر يعني يكشف له عن ليلة القدر، أو نزل عليه جبريل وأخبره أن الليلة ليلة القدر، فخرج ليخبر الناس حتى يتعبدوا ويصلوا ويدعو الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم فتلاحى فلان وفلان يعني تشاجروا، تشاجروا وحصل بينهم شحناء وعداوة فرفعت، رفعت تلك الليلة ولا صار فيه ليلة قدر، مما يدل على أن الشحناء والبغضاء وهذا أنها ترفع الخير وترفع البركة. كذلك الاستسقاء، إذا أرادوا أن يستسقوا ويسألوا الله تبارك وتعالى الغيث والمطر يترك بينهم العداوة ويترك الشحنة ويترك البغضاء ويترك التنازع على أمر الدنيا. ثم يأمرهم بالصيام لأنه وسيلة لنزول الغيث. الصيام من أفضل الطاعات وأفضل القربات، قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي قال جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم لله خاص لأنه عبادة سرية بين العبد وبين ربه، فهذا هو من أفضل الطاعات. فإذا الصيام هذا سبب لقبول الدعاء، ولحديث دعوة الصائم لا ترد، يعني الصائم إذا دعا الله جل وعلا بدعاء فإن الله يقبل دعاءه ولا يرد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، لأن الصدقة المال عزيز على النفوس والنفوس شحيحة بالمال، فإذا الإنسان أخرج ماله وأعطاه الفقراء والجيران والأقارب هذا مما يدل على أن الرحمة نزلت في قلبه. والراحمون يرحمهم الرحمن، فإذا كان في قلبه الرحمة الله جل وعلا كذلك يرحمهم وينزل عليهم الغيث. ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه، يعني يعين لهم يوم يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، يعني يقول لهم نحن سنستسقي وسنستغيث في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني، ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. يعني الغسل ما ورد، إنما إذا كان الإنسان يعني محتاج إلى الغسل يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويخرج، وإلا على أنه عبادة كالجمعة هذا ما ورد في ذلك الشيء. ولا يتطيب يعني ما يمس طيب كالعيدين وكالجمعة لأنه يوم استكانة، الطيب هذا يعني هذا يشعر بالعزة ويشعر يعني لا، لكن هذا يوم استكانة إلى الله وخضوع بين يديه فلا ينبغي له هذا، وإن تطيب فلا بأس ما في شيء. ويخرج الإمام كغيره متواضع، يخرج الإمام يعني إمام الجماعة سواء عاد كان هو إمام المسلمين المصلي بهم أو من ينوب عنه من إمامة الجوامع. قال ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني معناه أنه إذا التواضع هذا يكون التواضع يكون في النفس، يكون في النفس في نفسه، يعني إذا يتواضع في نفسه ولا يرى الكبر والعجب والأشياء. والتخشع هذا في البدن، يكون على بدنه أثر الخشوع وأثر السكينة والوقار، هذا معنى خاضعا متذلل من الذل والهوان، يستكين لله جل وعلا ولعباد الله، متذلل متضرع. التضرع يعني الالتجاء إلى الله والاستكانة بين يديه، الاستكانة بين يديه، هذا هو التضرع، يعني يخاف الله ويرجوه، ويكون يعني يحتقر نفسه. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني يخرجون معه أهل الدين أهل الصلاح وأهل العلم وأهل التقوى، نعم أهل الدين والصلاح الصالحين بأنفسهم، والشيوخ المسنين، لأن المسن هذا أقرب ما يكون إلى الطاعة والعبادة، بخلاف الشباب وهذا يعني يكون عندهم نزوات وعندهم حاجات، لكن الكبار والمسنين هذا يعني راجع إلى الله جل وعلا ومقبل على الله، هذا يعني هو يعني من أمارات التقوى والصلاح أو من أسبابها، لأنه أسرع لإجابتهم، لأن معلوم ما في شك أن الإنسان المتقي والشيخ المسن الذي شاب في الإسلام في طاعة الله أن إجابة دعوته أسرع من إجابة غيره. وكذلك الصبيان المميزون، التمييز من السابعة إلى البلوغ، هذا يقال صبي مميز، لأن هؤلاء ما عليهم ذنوب، هؤلاء الصبيان ما عليهم ذنوب، دول ما كلفوا، يعني ما صار منهم معاصي بانتهاك المحرمات، ولا صار منهم مثلا ترك واجبات، ما فرض عليهم الواجبات حتى يتركوها. إذن هؤلاء الصبيان هؤلاء ما عليهم ذنوب، ودعوتهم يعني أسرع ما تكون للإجابة، لأنهم لا ذنوب لهم. وأبيح خروج طفل، يعني ما في مانع يخرج الطفل من الولادة إلى سن التمييز، هذا يقال طفل، هذا غير مميز، يعني رجاء أن الله سبحانه وتعالى أن الله يعطف عليهم وأن الله يغيثهم ويعطيهم. وأبيح خروج طفل وعجوز، يعني امرأة مسنة كبيرة كذلك، وبهيمة، يعني لو أخرجوا البهائم وكذا في الصحراء وصارت تتثاغى وذا، يعني إنه لا بأس فيها. يقول ولا بأس بالتوسل بالصالحين، لا بأس بالتوسل بالصالحين. التوسل نبي نتكلم عن التوسل، المؤلف وكثير من الفقهاء يقولون هذا الكلام، يقولون لا ولا بأس بالتوسل بالصالحين. إن كان المراد بدعاء الصالحين فهذا طيب، تقول يا فلان ادعو الله جل وعلا، يا فلان ادعو الله لي أو للمسلمين. وإن كان المراد بالتوسل بالصالحين يعني التوسل بجاههم أو التوسل بحقوقهم، فهذا توسل لم يرد وغير سائغ. التوسل قسمان، قسم جائز مشروع يجوز، وقسم ممنوع لا يجوز. أما القسم الجائز فهو ثلاثة أنواع، إما الإنسان يتوسل بأسماء الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى اللي نعرف منها تسعا وتسعين اسم، وأهنى شيء الله سبحانه وتعالى أخفاه علينا. فهذا توسل جائز، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، أنت توسل باسم الله الحسن، باسم الله وبصفته. إن الله إذا أردت رزق تقول يا رزاق ارزقني، وإذا أردت رحمة تقول يا رحمن ارحمني أو يا رحيم ارحمني، وإذا أردت علم تقول يا عليم علمني إلى آخر. فهذا التوسل بأسماء الله الحسنى هذا مشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا نوع من التوسلات المشروعة. وهناك أيضا توسل أيضا مشروع جاي، إن الإنسان يتوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل بالأعمال الصالحة. ولا أدل على هذا من قصة الثلاثة، الحديث بالصحيحين، الحديث بالصحيحين، الثلاثة الذين ذهبوا في الصحراء وأصابهم المطر، فالتجأوا إلى غار، التجأوا إلى غار، إلى مغارة في جبل ليتقوا السيل المطر، فانطبقت عليهم تلك الصخرة العظيمة، سدت عليهم فم الغار، فما استطاعوا الخروج،